Book 2 76 76 76 Giustificare qualcosa 2 ابداء الاسباب 2 ابداء الاسباب 2 Perché non sei venuto? لماذا لم تأتي؟ لماذا لم تأتي؟ Ero malato. كنت مريضا. كنت مريضا. Non sono venuto perché ero malato. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. Perché lei non è venuta? لماذا هي لم تأتي؟ لماذا هي لم تأتي؟ Era stanca. كانت تعبانة. كانت تعبانة. Lei non è venuta perché era stanca. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. Perché non è venuto? لماذا لم يأتي؟ لماذا لم يأتي؟ Non ne aveva voglia. لم يكن عنده رغبة. لم يكن عنده رغبة. Non è venuto perché non ne aveva voglia. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. Perché non siete venuti? لماذا لم تأتوا؟ لماذا لم تأتوا؟ La nostra macchina è rotta. سيارتنا معطلة. سيارتنا متعطلة. Non siamo venuti perché la nostra macchina è rotta. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. لم نأتي لأن سيارتنا متعطلة. Perché non sono venuti? لماذا لم يأتي الناس؟ لماذا لم يأتي الناس؟ Hanno perso il treno. قد فاتهم موعد القطار. قد فاتهم موعد القطار. Non sono venuti perché hanno perso il treno. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. Perché non sei venuto? لماذا أنت لم تأتي؟ لماذا أنت لم تأتي؟ Non potevo. لم يسمح لي. لم يسمح لي. Non sono venuto perché non potevo. لم آتي لأني لم يسمح لي. لم آتي لأني لم يسمح لي.